اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، ورزقنا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. اللهم أحينا حياة المؤمنين السعداء، وأمتنا في سبيلك ميتة العلماء الشهداء، واحشرنا في زمرة وتحت نعلي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا درسنا 60 أيها الكرام في قراءة المنظومة المباركة في اعتقاد أهل السنة والجماعة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم، المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، لسيد الإمام العلامة أبي العباس أحمد المقري رضي الله تعالى عنه. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق أيها الأفاضل عن تعريف الصحابي، وقلنا أن الصحابي هو من لقي النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقلنا الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة ذات القدر التي أثنى الله تعالى عليها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة أعظم وأفضل هذه الأمة، ومعنى التفضيل كثرة الثواب ورفع الدرجات. وإنما كان الصحابة أفضل القرون وأشرف هذه الأمة التابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وعاشوا معه وآووه ونصروه وجاهدوا في سبيل الله معه وتصدقوا بأموالهم وأنفقوها في سبيل الله تعالى وفي سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن هناك أدلة كثيرة على هذا التفضيل. اليوم كما قلت نشرع في بيان أمر آخر متعلق بالصحابة، وهو تفاضلهم فيما بينهم. يقول شيخنا أبو العباس المقري رحمه الله: والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا معه، الذين كانوا معه الأولى كانوا معه، ورتبن الفضل فيما بينهم على خلافة وقدمن عينهم، وهو أبو بكر وفاروق يلي، وبعد عثمان، واختم بعلي. من هو علي؟ قال: زوج البتول بضعة الرسول، سيدة فاطمة رضي الله عنها، زوج البتول بضعة الرسول، من نال بالصبطين أقصى السور. وبعد هؤلاء باقي العشرة: طلحة والزبير زاك النشرة، وعامر وسعد السام الحلا، مع ابن عوف وسعيد ذي العلا. إذن يقول شيخنا المقري بعد أن بين فضل الصحابة وشرفهم، قال: والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا معه. الخلفاء الراشدون يعني الهادون المهديون الأربعة سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. خير يعني أفضل وأشرف الصحابة الأولى، يعني الذين كانوا معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ النفراوي أبو العباس أحمد ابن غنيم النفراوي في شرح الرسالة: كما يجب اعتقاد أنهم أفضل القرون، أفضل الأجيال في هذه الأمة المحمدية، قال كما يجب اعتقاد أنهم أفضل القرون، يجب اعتقاد أنهم متفاوتون في الفضل فيما بينهم بكثرة الملازمة له صلى الله عليه وسلم والمجاهدة معه والقرب منه، إذ ليس من رآه وفارقه كمن جاهد معه، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. انتهى كلامه. وأفضل الصحابة كما سمعتم أيها الكرام الأربعة الذين تولوا الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذه المدة هي دور ولاية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فقد ولي الخلافة العظمى بعد حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر 2 سنة و3 أشهر و10 أيام، 2 سنة و3 أشهر و10 أيام. وتولاها عمر الفاروق رضي الله عنه بعده 10 سنين و6 أشهر و8 أيام، وتولاها عثمان 11 سنة و11 شهرا و9 أيام، وتولاها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر و7 أيام، فالمجموع 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. فلم تكمل المدة التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأيام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه مدة خلافته القصيرة، ثم جمعا لكلمة المسلمين سلمها، أي سلم الإمامة والخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. هكذا حرر هذه المسألة وهذه المدة الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. وأما سيدنا معاوية فهو ملك من الملوك، لذلك قال هو بنفسه: أنا أول الملوك. قال شيخنا المقري: والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة، هم أفضل جميع الصحابة، وتفضيل الأربعة على من سواهم هو مذهب جمهور أهل السنة رضي الله تعالى عنهم، خلافا لما نقله الإمام المزاري عن طائفة من عدم المفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما فيما بين الأربعة تفاضلهم فيما بينهم، فقال بعد ذلك: ورتبن الفضل فيما بينهم، فيما بين الأربعة، على خلافة وقدم عينهم. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فمن تولى الخلافة أولا هو أفضلهم وهو سيدنا أبو بكر، يليه في الفضل من تولاها بعده وهو سيدنا عمر، والثالث في المرتبة من تولى الخلافة ثالثا وهو سيدنا عثمان، والرابع في الفضل من تولى الخلافة رابعا وهو سيدنا علي. ورتبن الفضل فيما بينهم على خلافة، يعني على حسب الترتيب في الخلافة، وقدم عينهم، قدم رأسهم وإمامهم في التفضيل وابدأ به، فهو الأفضل. من هو؟ قال: وهو أي عينهم أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقرب منه، وثاني اثنين إذ هما في الغار وفضله معلوم لا يخفى. وسيدنا أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن مرة، توفي سنة 13 من الهجرة المباركة وعمره 63 سنة كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا المقري: وفاروق يلي، وعمر الفاروق أبو حفص رضي الله تعالى عنه يلي في الفضل أبا بكر. والفاروق هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح القرشي العدوي، وقد طعن رضي الله عنه يوم لأربع ليال بقين من شهر ذي الحجة 23 من الهجرة، طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي، ودفن يوم الأحد مفتتح المحرم 24، وكان عمره 63 سنة. قال الشيخ المقري: وبعد، يعني وبعد عمر، وبعد عثمان يأتي بعد مرتبة عمر في الفضل فهو الثالث. وسيدنا عثمان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، ثم تزوج أختها أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. ولا يعرف أحد تزوج ابنتي نبي غيره، ولهذا يلقب بذي النورين. قتل شهيدا يوم الجمعة 18 خلونة من شهر ذي الحجة 35 من الهجرة، ودفن ليلا في البقيع، وأخفي قبره في ذلك الوقت حتى لا يتجرأ عليه القتلة، ثم أظهر بعد ذلك وعرف للناس إلى اليوم. وكان سنه حينما توفي 90 سنة رضي الله تعالى عنه. قال: واختم بعلي، واختم في الفضل بعلي لأنه خاتمة الخلفاء الأربعة. وسيدنا علي كما لا يخفى وكما تعلمون جميعا هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. ضربه الملعون ابن ملجم الخارجي بسيف مسموم في جبهته ليلة الجمعة، فتوفي رضي الله عنه في الكوفة ليلة الأحد 19 من شهر رمضان 40 من الهجرة، وعمره 63 سنة رضي الله عنه. ثم زاد في بيان فضل سيدنا علي فقال: زوجي البتولي زوج السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. والبتول هي المنقطعة عن نساء الزمان ونساء الأمة فضلا وحسبا ودينا، والمنقطعة عن الدنيا إلى الله جل جلاله. قال: زوج البتول بضعة الرسول، بفتح الباء، بضعة الرسول أي قطعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هي السيدة فاطمة الزهراء أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت بعده فداه أبي وأمي بستة أشهر لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة 11 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرها 29 سنة. قال: زوج البتول بضعة الرسول، من نال بالصبطين أقصى السول. من يعني سيدنا علي الذي نال وحاز بالصبطين تثنية صبط، والصبط ولد الولد، والمراد بالصبطين الحسن والحسين عليهما السلام، ولدا فاطمة رضي الله عنه وعليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسن هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، ولد في نصف شهر رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، وتوفي بالمدينة المنورة مسموما سنة 49 للهجرة، ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه، وكان عمره 46 سنة. هو الحسين بن علي ابن أبي طالب، ولد لخمس خلون من شهر شعبان في السنة الرابعة، وقتل شهيدا صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يوم الجمعة يوم عاشوراء في العراق في كربلاء سنة 61 من الهجرة، وكان عمره 57 سنة. نال سيدنا علي بالصبطين أقصى السول بحذف الهمزة السؤل، والسؤل ما يسأله الإنسان، وقد قرئ أوتيت سؤلك يا موسى قرئ بالهمزة سؤلك وبدونها سؤلك. فرضي الله تعالى عن الأئمة الخلفاء، ورضي الله عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا استثناء. فالمقدم في الأربعة سيدنا أبو بكر، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي أسيادنا رضي الله تعالى عنهم. وفي الحديث الذي يرويه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، فكان الصحابة يقدمونه ويبجلونه ويعتبرونه أيها الكرام أفضل الصحابة. يقول ابن عمر: فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وروى الإمام أحمد أيها الكرام في مسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال: رأيت قبيل الفجر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، فقال: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد وموازينها، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي تزينون بها، فوضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت، ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزن فرجح سيدنا أبو بكر على سائر الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم جيء بعمر فوزن فوزن، ثم جيء بعثمان فوزن بهم، ثم رفعت، يعني المقاليد والموازين. قال: ثم رفعت. يقول حافظ الهيثمي: رجاله ثقات. وفي هذا المعنى الذي أخذناه منذ قليل أيها الكرام، يقول العلامة أبو الأمداد وقاضي القضاة سيد إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى ورضي عنه في هداية المريد لجوهرة التوحيد: ومما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم الذين ولوا الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم، وهي النيابة الخلافة وهي النيابة عنه في عموم مصالح المسلمين من إقامة الدين وصيانة المسلمين، بحيث يجب على كافة الخلق الاتباع وتحرم عليهم المخالفة. قال رحمه الله: وبين عليه الصلاة والسلام مدتها بقوله: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا. ملكا عضوضا يعني يحرص عليه متوليه ويعض عليه. قال: ثم تصير ملكا عضوضا. وحينئذ فقد صرح كلامه بأن الأئمة الأربعة أفضل الصحابة، لأن هذه المدة كانت دور ولايتهم، وهذا قول أبي الحسن الأشعري. وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة، وقول أبي منصور الماتريدي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، وممن له مزية أهل العقبات من الأنصار، وكذلك السابقون الأولون. انتهى. ثم قال القرطبي، ثم قال الشيخ اللقاني رحمه الله: التفضيل في هذه المسألة قطعي عند الأشعري، وظني عند الباقلاني وإمام الحرمين، كما أنه في الظاهر والباطن على القطع، وفي الظاهر فقط على الظن. ثم يقول بعد صفحات رحمه الله تبارك وتعالى: شأن الخلفاء الأربعة في تفاوتهم في الفضل على حسب تفاوتهم في الخلافة، فالأسبق فيها أكثرهم فضلا، ثم التالي فالتالي كذلك عند أهل السنة وإماميهم أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. فالأفضل منهم بعد الأنبياء أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، على الأصح من تقديم عثمان عليه، من تقديم عثمان على علي. قال: ورجع الإمام مالك إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال السعد التفتازاني أيها الكرام والكريمات في شرح العقائد النسفية: على هذا وجدنا السلف والخلف، والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بل قال رضي الله تعالى عنه في شرح المقاصد: يدل لنا بهذا المذهب إجمالا أن جمهور عظماء الملة وعلماء الأمة أطبقوا على ذلك، وحسن الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا عليه. وتفصيلا: الكتاب والسنة والأثر والأمارات. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه من شرح المقاصد. ويقول الإمام القرطبي أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم أيها الكرام: فإذا قلنا إن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فاضل، فاضل يعني له فضل وشرف على غيره، قال: فإذا قلنا إن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فاضل، فمعناه أن له منزلة شريفة عند الله تعالى، وهذا لا يتوصل إليه بالعقل قطعا، فلابد أن يرجع ذلك إلى النقل، والنقل إنما يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول، فإن كان قطعيا حصل لنا العلم بذلك، وإن لم يكن قطعيا كان ذلك كسبيل المجتهدات على ما تقدم وعلى ما ذكرناه في الأصول. ثم يقول القرطبي: فالمقطوع بفضله وأفضليته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة، وهو الذي يقطع به من الكتاب والسنة، أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق، ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة السلف ولا الخلف ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع، فإنهم بين مكفر تضرب رقبته وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته وتدحض حجته. وقد اختلف أهل السنة في علي وعثمان رضي الله عنهما، فالجمهور منهم على تقديم عثمان، وقد روي عن مالك أنه توقف في ذلك، وروي عنه أنه رجع إلى ما عليه الجمهور وهو الأصح إن شاء الله. والمسألة اجتهادية لا قطعية، ومستندها الكلي أن هؤلاء الأربعة هم الذين اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه ولإقامة دينه، فمراتبهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة إلى ما ينضاف إلى ذلك بما يشهد لكل واحد منهم من شهادات النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك تأصيلا وتفصيلا على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. انتهى كلام سيد أبي العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ثم بين شيخنا المقري رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن الستة من بقية العشر المبشرين بالجنة يلون في الفضل والشرف الخلفاء الأربعة، فقال: وبعد هؤلاء باقي العشرة طلحة والزبير زاك النشرة. وبعد هؤلاء المذكورين من الخلفاء الأربعة في الفضيلة والشرف يأتي باقي العشرة المبشرين بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله تعالى عنهم كما سيسرد أسماءهم: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. قال أهل العلم أيها الكرام: وإنما نص العلماء على هؤلاء وأطلقوا عليهم لفظ العشر المبشرون بالجنة، وإن كان المبشرون بالجنة من الصحابة كثيرون جدا، بل الصحابة كلهم في الجنة، إنما نص على هؤلاء لشهرة حديثهم الجامع لهم، ففي الترمذي وابن حبان وابن أبي شيبة، ورواه كذلك ابن عساكر وابن أبي عاصم وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جمع فيه أسماء عشرة من الصحابة معا، وإلا فكما تعلمون فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في بلال: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ورأى كثيرا من الصحابة الذين قتلوا في سبيل الله بين يدي رآهم في الجنة يتنعمون، وبشرهم هو صلى الله عليه وسلم قبل الموت، أو بشر أهلهم بعد الموت بأنهم في الجنة. فهذه العلة التي لأجلها سمي هؤلاء العشر المبشرون بالجنة. قال شيخنا رحمه الله: طلحة والزبير زاك النشرة، أي صاحب الرائحة الزكية الطيبة، يقصد بطلحة طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي قتل يوم الجمل رضي الله تعالى عنه سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبره في البصرة. والزبير بن عوام بن خويلد القرشي الأسدي قتل يوم الجمل سنة 36 وكان عمره حينئذ 67. قال شيخنا المقري: وعامر، يقصد عامر ابن عبيدة بن الجراح، توفي سنة 18 من الهجرة في طاعون عمواس، وعمواس قرية كما تعلمون بالشام. قال: وسعد السامي الحلاء، يقصد سعد بن أبي وقاص، وهو أبو إسحاق سعد بن مالك ابن وهيب القرشي الزهري، توفي رحمه الله تعالى على بعد 10 أميال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بالبقيع سنة 55 من الهجرة، وعمره 74 سنة. قال: السامي أي المرتفع، الحلى جمع حلية، وهي الصيغة أي المرتفع، الصفات العالي المكارم والأخلاق. قال: مع ابن عوف، أبو محمد عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري، توفي سنة 32 من الهجرة، ودفن بالبقيع، وكان عمره 72 سنة. قال شيخنا المقري رحمه الله تعالى: وسعيد ذي العلا، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزى القرشي العدوي، تزوج أخت سيدنا عمر بن الخطاب السيدة فاطمة، أسلمت هي وزوجها سعيد قبل إسلام عمر، وكان سبب إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. توفي بالعقيق، وقيل بالمدينة المنورة، سنة 50 من الهجرة، وعمره 74 سنة. قال: ذي العلا أي صاحب الرفعة والشرف والسمو. فهؤلاء أيها الكرام هم العشرة الكرام المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا بهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولم يرد نص شرعي أيها الكرام كما قرر علماؤنا بتفاوت بعض هؤلاء الستة في الأفضلية على بعض، فلا نقول بتفضيل واحد من الستة على غيره من الستة لعدم التوقيف. لم يرد نص شرعي بتفاوت بعض هؤلاء الستة في الأفضلية على بعض. في درسنا المقبل أيها الأفاضل نتكلم عن المرتبة الموالية للعشر المبشرين بالجنة، نتكلم عن أهل بدر وعن أهل أحد وعن أهل بيعة الرضوان، ونتكلم عن هم السابقون الأولون، وعن فضلهم وعن الخلاف في تعيينهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله جل جلاله وأعم نواله أعز وأجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.